شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأحبة، فنكمل في صلاة الخوف الصفات الواردة وهيئات صفات الخوف، وبخاصة أن المؤلف رحمه الله لم يذكرها بناء على الاختصار والرجوع إلى مضانها. وقد ذكر العلماء عددا من صفات الخوف، والثابت منها 6 حالات، وسأقف معها حالة حالة مع الدليل على كل حالة من السنة. وما عدا ذلك لم أذكره، بعض الحالات التي ذكرها الفقهاء وقد يكون فيها شيء من الغرابة لم أذكرها. بالنسبة أولا، هناك حالتان: إما أن يكون المسلمون في وجاه العدو أو لا يكونون، إما أن يكونوا في مقابل العدو أو لا يكونوا في مقابل العدو، هذا تقسيم أولي. وسأذكر كل صفة وما يتعلق بها بإذن الله. القرآن ذكر صفة واحدة كما في سورة النساء: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. فهذه التي يوافقها ظاهر القرآن طائفة تصلي معه وطائفة في وجاه العدو، وهذه الحالة إذا لم يكون في مقابل العدو فينقسمون قسمين: قسم يصلي مع الإمام، وقسم يبقى مع العدو. هذه الحالة تنقسم أيضا، أو هذا النوع، إلى عدة أقسام سيأتي بيانها إن شاء الله، لكن نأخذها صفة صفة. الصفة الأولى قلنا ما يوافق ظاهر القرآن، وهو أن يقسم قائد الجيش جيشه إلى طائفتين: طائفة تصلي معه وطائفة أمام العدو، فيصلي بالطائفة الذين معه ركعة، ثم إذا قام للثانية أتموا لأنفسهم الركعة الثانية في اتجاه العدو لا يزال واقعا. فتأتي الطائفة الثانية وتصف مع الإمام فيصلي بهم الركعة التي بقيت، فإذا جلس للتشهد قاموا، انتبهوا للملحظ، ما ينتظر حتى يسلم الإمام فيأتون يقضون، لا، يقومون فيأتون بالركعة الثانية ثم يجلسون مع الإمام ثم يسلموا بهم. هذه التي توافق ما ورد في سورة النساء، أعيدها لأنها من أشهر صلوات الخوف، خاصة أن أغلب الحالات قد لا يكون العدو في اتجاه القبلة، ولذلك هذه تعتبر الحالة الأولى، وهي أشهر الحالات وهي أكثر الحالات. أما إذا كانوا في اتجاه القبلة ستأتي الحالة الثانية بإذن الله. أعيد مرة أخرى: إذا لم يكن العدو باتجاه القبلة قسمهم الإمام قائد الجيش إلى قسمين، فتأتي معه طائفة ويقيم بهم الصلاة ويصلي بهم ركعة، فإذا قام للثانية أتموا لأنفسهم ركعة ثم سلموا ثم انصرفوا والإمام واقف في الركعة الثانية، ثم جاءت الطائفة الثانية وصفوا مع الإمام وكبر يعني وركع بهم وسجد، فإذا جلس للتشهد قاموا ما جلسوا معه وأتجاءوا بالركعة الثانية ثم لحقوا الإمام وتشهدوا ثم سلم بهم. ونقرأ مصداقها في الحديث كما يقرأ الشيخ رهد حفظه الله, حديث صالح بن خوات. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن صالح بن خوات رضي الله عنه عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف, أن طائفة من أصحابه صلى الله عليه وسلم صفت معه وطائفة وجاه العدو, فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو, وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. متفق عليه, وهذا لفظ مسلم, ووقع في المعرفة لابن مندى عن صالح بن خوات عن أبيه. هذه الصفة الأولى نقف معها فيها فقه لأهميتها. هذه الصلاة تخالف صلاة الأمن يعني في السفر في عدة أشياء, منها انفراد الطائفة الأولى عن الإمام قبل سلامه حيث يتمون ينفردون عنه ينفصلون عنه ويتمون. الثانية أن الطائفة الثانية قضت ما فاتها من الصلاة قبل سلام الإمام. الثالثة تطويل الركعة الثانية أطول من الأولى, بينما السنة أن تكون الأولى أطول من الثانية. أما الفرق الأول وهو انفراد الطائفة الأولى عن الإمام قبل سلامه, فهذا له حالات في الأمن كما في قصة معاذ رضي الله عنه عندما أطال الصلاة فانفرد أحد الصحابة وأكمل صلاته ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأقره على ذلك, وهي ترد في حالات كثيرة ذكر العلماء, منها إذا كان الإمام يسرع سرعة لا تستطيع أن تتابعه فتنفرد عنه. أحيانا تأتي في مسجد وخاصة الجماعة الثانية وبعض الأئمة يسرع بعض المصلين, قد يصلي إنسان لا يحسن الصلاة لا تستطيع أن تتابعه في الركوع ولا السجود, إذا رأيته كذلك فانفصل عنه وأكمل صلاتك. وكذلك قالوا إذا طرأ على المأموم طارئ مثلا كاحتباس بول أو شغله شيء شديد, قالوا لا مانع وهو يستطيع أن يتم الصلاة خفيفة, ما نقول له اقطع الصلاة, نقول انفصل عن الإمام وأكمل صلاتك ولا حرج عليك. وذكر العلماء منها الحالة من الحالات أن إذا تعذرت متابعة الإمام لاختلاف الصلاة, كما لو جاء رجل يريد أن يصلي المغرب وصلى خلف من يصلي العشاء, فإنه إذا قام إلى الرابعة لا تتابعه, هنا تنفصل عنه إن شئت أن تتم وحدك أو أن تنتظر حتى يرجع, هذا على القول الراجح, وسبق أن مرت معنا هذه المسألة. إذن هذه لا حالة. أما الحالة الثانية وهي أن الطائفة الثانية لم تنتظر حتى يسلم الإمام وتقضي, إنما قامت لما جلس قامت وأتت بالركعة ثم لحقت, هذه لا نظير لها في الأمر, هذه صلاة الأمن لا نظير لها وهي خاصة بصلاة الخوف. أما تطويل الركعة الثانية أكثر من الأولى فكما قلنا إن السنة أن تطال الركعة الأولى أكثر من الثانية, ولكن لو حدث سبب يوجب تطويل الثانية أكثر من الأولى فلا حرج في ذلك إذا كان سببا معتبرا. إذا وجد سبب معتبر قال العلماء لا حرج في ذلك, لأن المسألة على الأفضلية وليست على التحريم. هذه إذن الحالة الأولى، اختصرها لأننا فصلنا بالحديث فأعيدها مختصرا لأحبة الكرام. موضوع صلاة الخوف، ربما لو درسنا هذا الباب قبل 30 سنة أو درسه من قبلنا قبل 50 سنة ربما كانت الحاجة العملية إليه محدودة، تكون الحاجة علمية فقهية أكثر من الحاجة العملية. أما اليوم والجهاد كما ترون في بلاد المسلمين، بالإضافة إلى المسائل التي تلحق بصلاة الخوف، أصبحنا نحتاج إلى صفة صلاة الخوف علميا وعمليا لواقع الأمة، الجهاد في فلسطين، الجهاد في العراق، في مواطن كثيرة من بلاد المسلمين، فنحتاج إلى هذا الفقه. وخاصة أحبة الكرام أنه مما ينقص المجاهدين قلة العلماء، هناك شكوى من قلة العلماء في أماكن كثيرة من أماكن الجهاد، في فلسطين، في العراق، والآن في العراق يتمنون طلاب علم يفتونهم في كثير من المسائل التي تعرض لهم. وهذا جانب بالمناسبة مهم جدا، وبعض الشباب هداهم الله قد لا يعطون هذا الموضوع حقه، يريد فقط أن يجاهد ابتداء. ودائما نقول لهم أحبة الكرام، تضلعوا بالعلم وتحتاجكم الأمة في حاضركم ومستقبلكم بإذن الله. فلذلك ميادين الجهاد الحقيقية تحتاج إلى العلماء الربانيين. إذا كانت الأمة لا تستغني عن علمائها في حالة السلم وحالة الأمن، فإن حاجتها إليهم في حالة الخوف والحرب والجهاد أعظم، لما يطرأ من قضايا كبرى تحتاج إلى علماء. ومن هنا فما أحوجنا إلى التفقه في دين الله جل وعلا، وخاصة مع التقنية الحديثة الآن أصبحت الأسئلة تأتي أحيانا لبعض العلماء من ميادين المعركة. أنا أذكر أن الأخوة في الشيشان كانوا يتصلون بسماحة الشيخ عبد العزيز والشيخ محمد رحمه الله الجميع مباشرة، يتصلون بهم ويسألونهم عما يطرأ عليهم، لأن التقنية الحديثة عبر الهاتف وغيره أصبحت تسهل هذا الأمر. والآن في العراق كثير من الفتاوى التي تصدر هنا يستفيد منها المجاهدون، ولكن لا شك أن من يكون بين المجاهدين أولى من من يكون بعيد عنهم لحالات تطرأ. قد يكون بعض الناس عندهم جهل، عندهم حماس وعندهم قدرة على الجهاد، وهذا مطلوب ولا شك. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، لا يطلب من الأمة كلها أن تكون متعلمة، إنما أناس يتفقهون ليفقهوا قومهم، كما بيّن الله جل وعلا في سورة براءة. فإذا حاجتنا إلى التضلع بالفقه وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون الجهاد على هدي النبوة مطالب به نظرا لما يستجد في الجهاد من حالات كثيرة جدا. فأقول هذه المسألة الأولى، مسألة صلاة الخوف الأولى، أن يصف الإمام إذا لم يكون العدو باتجاه القبلة ويصلي بهم ركعة ثم يتمون لأنفسهم، ثم يذهب وتأتي الطائفة الأخرى ويصلون مع الركعة الباقية، ثم يقومون قبل أن يسلم ويأتون بالركعة الثانية ثم يسلم بهم جميعا، يسلم بهم. هذه الحالة ودليلها كما قرأنا عن صالح بن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الرواية الأخرى عن أبيه. فائدة علمية خارجة لكنها لطيفة، صالح بن خوات تابعي، والذي في الصحيحين عمن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مجهول، ومع ذلك الحديث في الصحيحين، فما رأيكم في هذا؟ يعني في السند مجهول، هل نقول الحديث مرسل ولا ماذا نقول؟ أو نقول فيه انقطاع؟ أو نقول جواب آخر؟ لعل الشيخ فهد يجيبنا على ذلك. لأن هذا صحابي، الصحابي لا يضر. ما سمعوك الأخوان الشيخ. أقول هذا صحابي والصحابي لا يضر. نعم، هذه الفائدة، هو صحابي وجهالة الصحابي لا تضر، جهالة الصحابي لا تضر، فهذا هو المراد. لفت نظر، لأن بعض الناس وفائدة علم الحديث وعلم الإسناد يساعد طلاب العلم في هذه المسائل. أما لو كان تابع التابع روى عن تابع لم يسمى هذا كلام آخر، سيكون له مجال آخر في السند. أما جهالة الصحابي لأن الصحابة كلهم عدول فلا يحتاج إلى معرفة الاسم. الصحيح أن الصحابة كلهم عدول، بينما لو كان من التابعين أو من تابع التابعين لاحتاج لابد من معرفة جهالة العين، يعني جهالة معرفة العين ومعرفة الحال، لأن جهالة العين وجهالة الحال كلها تؤثر. هذه فقط فائدة، مع أنه عند ابن منده سماه قال عن صالح بن خوات عن أبيه، وأبوه صحابي رضي الله عنه، والله أعلم. الحالة الثانية إذا كانوا في اتجاه العدو، إذا كانوا والعدو باتجاه القبلة، يعني لا يمكن يكون باتجاه العدو مقصود إلا إذا كان العدو باتجاه القبلة، فهذه لها حالة أخرى. الإمام هنا يصفهم صفين، إذا كانت القبلة وبين العدو يقعون بين الإمام وبين الجيش المسلم وبين القبلة، فإذن هم أمامهم الآن. طبعا في معروف أن هذه الحالات في غير حالات اشتداد القتال، في حالة توقف القتال، لأن حالات القتال له توقف، حالة توقف، فيأتي ويصفهم صفين فيكبر بهم جميعا الركعة الأولى، فإذا ركع ركعوا معه جميعا، فإذا سجد سجد الصف الذي خلف الإمام مباشرة، والصف الثاني يقف باتجاه العدو، لأنهم لو سجدوا جميعا لمال عليهم العدو، فيبقى الصف الثاني واقف الآن، فيسجد بهم السجدتين. فإذا قام للركعة الثانية جاء الصف الثاني وسجد السجدتين، أصبح الآن الصف الأول هو الذي في مقابل العدو مع الإمام. فإذا سجد الصف الثاني السجدتين وقام انتهى الأمر؟ لا، تقدم الصف الأول الثاني وتأخر الصف الأول. وذكرت لكم في الدرس الماضي هذا من العدالة ومن العدل، انظروا إلى العدل والتحري حتى في أمور فاضلة، مع أن التقدم والتأخر يؤثر على الصلاة من وجه، لكن روعيت مصالح معتبرة، فيتقدم الصف الثاني ويتأخر الصف الأول وتكمل الصلاة كما كانت في الركعة الأولى، أي الصف الأول الذي كان هو الصف الثاني يركع معه مع الجميع، يركعون جميعا ثم يسجد معه الصف الأول الذي لم يسجد في المرة الأولى معه. نعم. فإذا قام وجلسوا للتشهد الآن انتهت الصلاة، قام الصف الثاني وأكمل السجدتين ولحقهم ثم سلم بهم جميعا. ودليلها أيضا الحديث الصحيح وحديث جابر رضي الله عنه. وعن جابر رضي الله عنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصففنا صفين، صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وأقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى السجود قام الصف الذي يليه، فذكر الحديث. أذكر تمام شيء؟ لا بأس، لا لا يكفي، يعني أكمل الحديث كما أرى. هذا إذن هذا الحديث هو حديث صحيح، ونحن نذكرها فقط لباب الإخوان مزيد الاطمئنان، وإلا بالإمكان الرجوع إليها. وبالمناسبة كل الصفات الست، خمس منها مذكورة كلها في بلوغ المرام، خمس مذكورة في بلوغ المرام، وسادسة ذكرت في كتب السنة والمتفق عليها، وذكر ابن قدامة في المغني كما سنقرأ إن شاء الله. فمن أراد الرجوع والتثبت، لأن الوقت لا يسمح بإملاء الحديث، فيرجع إلى كتب السنة وكتب الفقه، بل الكتاب ابن قدامة في المغني ذكرها جميعا وذكر الأدلة جميعا، وكذلك ابن القيم ذكرها وذكر أدلتها، فبإمكان أي طالب علم أن يرجع إليها تفصيلا. نأتي للحالة الثالثة، إذا كان العدو في غير اتجاه القبلة، نقول إذا كان باتجاه القبلة هي حديث جابر اللي الحالة الثانية، لكن إذا كان بغير اتجاه القبلة ذكرنا الحالة الأولى. نأتي للحالة الثالثة، وهو أن الإمام يقسمهم إلى فرقتين فيصلي بهم ركعة ثم ينصرفون. لاحظ الفرق بينه وبين الأولى، لا يكملون، يصلون مع الإمام ركعة ثم ينصرفون. ويأتي الفريق الثاني ويصلي بهم الإمام الركعة التي بقيت ولا يقومون للثانية كما حدث في الأولى، يجلسون معه ويسلم بهم، ثم إذا رجعوا أكمل كل فريق الركعة الناقصة. الإمام فقط هو الذي صلى الركعتين كاملتين. أعيدها باختصار، الثالثة وهذا أيضا إذا لم يكونوا باتجاه العدو يصلون، تأتي فرقة وتصلي مع الإمام ركعة ثم تنصرف، تسلم بعد انتهاء السجدتين تسلم، ثم تأتي الفرقة الثانية والإمام واقف في الثانية ويصلون معه الركعة ولا يقومون كما قاموا في الأولى، ويسلموا بهم الإمام ثم يعودون إلى مكانهم، ثم كل طائفة تصلي الركعة التي بقيت. ونقرأ أيضا هذا في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فوازينا العدو فصافتناهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا، فقامت طائفة معه، وأقبلت طائفة على العدو، وركع بمن معه وسجد سجدتين، ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي، فجاءوا فركع بهم ركعة وسجد سجدتين، ثم سلم، فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين. متفق عليه، واللفظ للبخاري. نعم، إذن هذه ثلاث حالات. الحالة الرابعة أيضا بغير اتجاه العدو، يأتي بالفريق، يقسمهم قسمين، يأتي بالفريق الأول ويصلي بهم ركعتين، لاحظوا، ويصلي بهم ركعتين، ثم يجلس للتشهد فيجلسون معه ثم يسلمون، إذن أكملوا صلاتهم، فيذهبون ويقوم الإمام للركعة الثالثة، ويأتي أولئك ويصلون معه أيضا ركعتين أخريين وهو لم يسلم الإمام، ثم يجلس ويسلم بهم، فتصبح للإمام أربع ركعات وتصبح لكل واحد من الفريقين ركعتين. تفضل. وهذا أيضا حديث جابر رضي الله عنه عند أحمد الشيخين كما في المغني. وللنسائي من وجه آخر، المغني الملحق لما روى جابر قال: أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بذات الرقاع، فذكر الحديث قال: فنودي بالصلاة فصلى بطائفة ركعتين، ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين. قال: وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات وللقوم ركعتين ركعتين. متفق عليه. الحالة الخامسة وهي من أسهل الحالات وأوضحها، يصلي بطائفة ركعتين ويسلم بهم ثم ينصرفون، فتأتي الطائفة الثانية ويصلي بهم ركعتين ويسلم بهم وينصرفون، فتصبح للإمام الأولى فرض والثانية نفل. وبالنسبة للجيش كل واحد منهم صلى مع الإمام ركعتين كاملتين، وهذه أيضا حديثها جابر عند النسائي. نعم. وللنسائي من وجه آخر عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه ركعتين ثم سلم، ثم صلى بآخرين ركعتين ثم سلم. يعني واضحة هذه الصفة، هذه من أسهل الصفات، يصلي بهؤلاء ركعتين ثم يسلم، ثم يصلي بهؤلاء ركعتين ثم يسلم. فيقول أوضحها، يقول أحد الإخوان: دخلنا مسجد قبل يومين، أو يقول دخلت مسجدا بعبارة أصح قبل يومين، فإذا في جماعة تصلي قد سلمت، يقول انتظرت أحد يصلي معي ما وجدت، فقام الذي صلى بالجماعة الأولى ليصلي سنة السنة، فقلت له: أنت تريد تصلي سنة السنة؟ قال: نعم. قلت: سأصلي معك. قال: تفضل. فصلى به الإمام الذي صلى بالأولين، صلى به ثم سلم وأكمل هذا، فأصبح الإمام صلى بالأولين واجب فريضته، وصلى بالثاني سنته، نعم، وأكمل صلاته. فإذا لكن فرق أن اختلفت الصلاة أربع ركعات وهي الإمام ركعتين، فإذا يصلي الإمام بهؤلاء ركعتين ويسلم معهم، ويصلي بالآخرين ركعتين ويسلم بهم، فهي لكل فريق ركعتين فريضة له وللإمام الأولى فرض والثانية نفل. الحالة الأخيرة وهي أن يصلي بهؤلاء ركعة ثم ينصرفون خلاص ولا يتمون، يعني صلاتهم ركعة واحدة، ثم يصلي يأتي الفريق الثاني ويصلي بهم الركعة التي بقيت ويسلم بهم ولا يقضون شيئا. وهذا أيضا حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه. نعم. وعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. يعني أصبحت الإمام ركعتين، الإمام صلى ركعتين كاملتين، أما الآخرون فإنهم كل واحد صلى ركعة. هل السؤال الأخير، هل يصلون أي صلاة كلها سواء؟ يعني يصلوا ركعتين أو أربع أو أقل؟ اختلف العلماء. ورد عن الإمام أحمد أنه قال أي صلاة صلوا في الخوف فهي صلاة مشروعة، وقيل لا، لا يصلون ركعة وركعة إلا إذا كان في شدة الخوف، إذا كان في شدة الخوف فهذا يصلي بهم ركعة ركعة. أما إذا كان الخوف أقل، يعني مثلا العدو مستقر وقد يكون بينهم اتفاقات معينة لكن يخشوا أن يغدر العدو، فإنهم يصلون كالصلاة الأخرى إذا لم يكونوا باتجاه القبلة، يعني ركعتين ركعتين على حسب الحالات الثلاث الأخرى هي التي ممكن يختار الإمام ما يراه مناسبا، يعني مثل يصلي بها على ركعة ثم يتم ويذهب، أو يصلي بهم ركعتين ثم يسلم ويصلي بها على ركعتين ثم يسلم، أو يصلي ركعة ثم يذهبون ثم تأتي المجموعة الأخرى وتصلي ركعة يذهبون ثم كل يتم لنفسه. الثلاث الحالات هي التي تكون مجال الخيار، أما ركعة ركعة هذا إذا كانوا في شدة الخوف، أو الصلاة التي باتجاه العدو فهذه أيضا تكون إذا كان العدو في اتجاه القبلة، فيصبح معنا هذه الحالات ست حالات ثابتة وذكرها الفقهاء والله أعلم. وبهذا نكون انتهينا من حالات صلاة الخوف، ونسأل الله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين ويذل الشرك والمشركين ويدمر أعداء الدين. ولكن هذه الصلوات أيها الأحبة تدل على أمور عظيمة نختم بها هذا الدرس أو فصل صلاة الخوف. الفائدة الأولى، انظروا إلى مشروعية صلاة الجماعة. أتعجب من أولئك الذين يقولون إن صلاة الجماعة سنة، ومع في شدة الحال ومع الحرب الشديدة والأمر بأخذ السلاح كما بين الله جل وعلا، ومع ذلك لا يعذرون أن يصلوا وحدهم. أي دليل بعد ذلك يستقيم للذين يقولون إن صلاة الجماعة سنة؟ تعرفون قصة الأعمى الذي ليس له قائد يلائمه، مع أن الطريق كان صعب والمدينة كثيرة الهوام، ولما أذن له النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع قال ثم انصرف قال النبي صلى الله عليه وسلم أتسمع النداء؟ قال نعم. قال أجب فإني لا أجد لك رخصة، أجب فإني لا أجد لك رخصة. سبحان الله. وفي المقابل يأتي أيضا في صلاة الخوف هي أشد من قصة الأعمى، يعني هؤلاء ماذا يعملون في الجهاد أيها الأخوة؟ يقاتلون في سبيل الله، يقاتلون أعداء الله، ولا يؤذن لهم أن يصلوا وحده إلا في حالة شدة الخوف الشديدة إذا كانوا ركبانا فرجالا أو ركبانا، أي في حالة الهروب. وهذه حالة أيضا نسينا أن نذكرها، يعني أن صلاة الخوف أن الحالة غير صلاة هذه صلاة الجماعة، إذا شدة الخوف الذي لا يستطيع أن يصلوا، هذا الذي يصلون على حسب طاقتهم رجالا أو ركبانا، يصلون إيماء على قدر طاقتهم وقدر حالهم. وهذه حالة ربما يمكن أن نضيف أن حالة سابعة، لكن هذه لم أذكرها من الصلاة الست، قصدت الصلاة الست التي فيها إمام ومأمون. أما شدة الخوف فرجالا أو ركبانا قد أذن الله لهم وغفر لهم، لأن هذه حالة لو بقوا أهلكوا، ولو جلسوا يصلون ربما لاستعصلوا، فما أمامهم إلا أن يفعلوا ذلك. كما لو يكون اليوم مثلا المجاهدون الطائرات من فوقهم، لو جلسوا يصلون جماعة قدموا أنفسهم هدية مجانية لأعداء الله يحصدون في الطائرات كما هو معروف الآن. هنا لا يقال لهم صلوا، وليس من الفقه أن تقول صلوا، إنما يصلون على حسب طاقتهم. بل من الخطأ أن يجتمعوا في مكان ليصلوا والطائرات من فوقهم، هذا إلقاء بالتهلكة. وأحيانا يكون العدو قد لحقهم، فهؤلاء يصلون على حسب طاقتهم. إما استطاع يركع يركع، استطاع يصلي كل واحد وحدة أو اثنين على حسب طاقتهم، ولو يكتفوا بالإيماء، والإيماء لا يعجز عنه، وهو يمشي رجال أو ركبان. فالحمد لله الأمر واسع. إذا هي الحالة السابعة أقول نسيت أن أذكرها، هي الوحيدة التي ليس فيها صلاة جماعة. أما الحالات الست فكلها توجب صلاة الجماعة، فما هو عذر أولئك الذين يصلون في بيوتهم بدون عذر؟ يحتج بعضهم بحجج واهية، قد يقول أنا متعب، وهو ليس متعب، بل يكون أحيانا هو الذي أتعب نفسه. مثلا يسهر في الليل وهو يغلب على ظن أنه إذا سهر بالليل لم يصلي مع الجماعة الفجر، بل قد يخرج الوقت، هذا لا عذر له. أو دائما دوامه لا ينتهي للساعة الثانية والنصف، فيأتي وينام الساعة الثالثة ولم يبقى إلى العصر إلا نصف ساعة، وهو يغلب على ظن أنه ستفوت الصلاة، هذا لا عذر له. ثم يقول أنا متعب. الذي ذكرنا سابقا في جمع الصلاة، إذا كان الإنسان متعب حالات طارئة، حالات استثنائية أو مريض، فأقول أي دليل لأولئك الذين يصلون وحده؟ ولذلك أيها الأخوة، فقول شيخ الإسلام المشهور عنه أنه يرى أن صلاة الجماعة شرط، قال بعض العلماء إنه قول وجيه. وإن كنا تذكرنا في الدرس رجحنا أنها واجبة وليست شرط، لأن معنى شرط أن لا تصح الصلاة للمفرد إلا بعذر. وقلت ذاك في ذاك الوقت هذا هو أعدل الأقوال، أن نقول إن صلاة الجماعة واجبة ليست بشرط كما قال شيخ الإسلام، وليست بسنة كما قال آخرون. والأدلة صريحة وواضحة ومتظاهرة ومتظاهرة، بل اتق الله جل وعلا أولئك الذين يصلون وحدهم. حتى نخرج بنتيجة عملية، أخي الكريم فكر بعد مرور أسبوع كم صليت من يوم وحدك؟ هنيئا لك إن كنت صليت جميع هذه الصلوات مع الجماعة، لكن إن كنت صليت وحدك اسأل نفسك بينك وبين الله الذي سيحاسبك هو الله، هل أنت معذور لصلاتك وحدك في بيتك؟ ألا يخشى الإنسان أن يأتيه الموت وهو على نومته وقد أخر الصلاة، أو بدون عذر أحيانا ليس للنوم وهو مفرط؟ فبعض السلف 40 سنة ما فاتته تكبيرة الإحرام، 40 سنة. وأنا أقول والله من مر عليه منكم شهر ما فاتته تكبيرة الإحرام بل الصلاة فهذا خير عظيم. الأمر عظيم صلاة الجماعة، والأحاديث صريحة. فهذا الدرس الأول. الدرس الثاني من هذه الدروس هذا الدقة والتنظيم في الجيش الإسلامي. هناك خلط يا أخوان كبير جدا عند بعض الناس بين التنظيم، تنظيم العمل، وبين الحزبية، وخلط الأمور. الحزبية لا تجوز. بعض الجماعات التي تحزب المسلمين بعضا ضد بعض محرم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. أما التنظيم، تنظيم العمل، فالإسلام كله قائم على التنظيم. كل العبادات، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، مرتب مدقق، هذا هو التنظيم. الصلاة 5 صلوات، وكل صلاة لها نوع يختلف أحيانا عن غيرها ويختلف وقتها عن غيرها. صلاة السفر غير صلاة الحضر، يوم الجمعة لها صلاة خاصة، النوافل لها صفات معينة، الزكاة لها حدود وانضباط وأنصبة ومواقيت، الصيام له شهر محدد وابتداء وانتهاء في كل يوم، الحج من أعجب ما رأينا في دقة التنظيم بابتدائه وانتهائه، هذا يوم عرفة وذاك يوم مزدلفة وهذه أيام وهذا يوم التروية وتلك أيام منى وهكذا، وهذه عمرة وهذا حج وهذا رمي جمرات ومرتبة ومنظمة بدقة. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، هذا هو الإتقان، نجد هذه الدقة المتناهية في صلاة الخوف كما شرح، يعني وهم باتجاه العدو الآن، العدو من أمامهم، انظروا كيف الصلاة، كيف يسجد هؤلاء، كيف يبقى هؤلاء، كيف يتم هؤلاء، كيف يتقدمون، كيف يتأخرون، ثم بقية الحالات، هذه الدقة المتناهية، هذا هو التنظيم. أما عمل الفوضى فليس من الإسلام. ولذلك ارجعوا إلى أنفسكم، كم لدينا من فوضى في أعمالنا في أوقاتنا، وبخاصة ما يتعلق بالمواعيد ودقة المواعيد، أمور محزنة لو جلسنا نتحدث فيها أخذنا الوقت. راجع نفسك أخي الكريم، ما مدى دقتك في أعمالك مع أهلك، مع زوجتك، مع أطفالك، مع أخوانك، مع جيرانك؟ ما مدى ترتيبك لأعمالك اليومية والشهرية والسنوية؟ أو الأمور فوضى؟ الإسلام ليس فيه فوضى أبدا، الإسلام مرتب واضح بين دقيق، يعلم مبتدأ العمل ومنتهاه. ثالثا كما قلت العدل، هذا العدل المتناهي في صلاة الخوف، تمام العدل حتى في هذه الظروف، فإذا كان العدل في هذه الأحوال فما بالك بالعدل في الأحوال الأمن. والسماوات والأرض، السماوات والأرض قامت على العدل في كل شيء، ما أحوجنا إلى العدل مع أنفسنا، مع أهلنا، مع أخواننا، مع المسلمين. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. هذا ليس فقط ترى في الموازين، فقط في كثير من الأعمال، بعض الناس يأخذ ولا يعطي، يأخذ من زوجته كل شيء ويغضب لو قصرت يسيرا، ولكنه هو يتساهل في هذا الموضوع. العدل مطلوب حتى مع الزوجة، وليس فقط مع كل أسف أكثر الشائع عند الناس أن العدل مع الزوجات، لا يا أخي الكريم، العدل حتى مع الزوجة الواحدة. يقول الله جل وعلا وأقسطوا في اليتامى ثم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، هذا واضح ودائما نسمع هذه الآية. ثم قال أو ما ملكت أيمانكم، ما معنى هذا؟ معناه أنك إذا لم تستطع أن تعدل بين عدد من الزوجات اثنتين فأكثر فاكتفي بواحدة. طيب ما معنى قول أو ما ملكت أيمانكم؟ إذا لم تستطع أن تعدل مع واحدة تكتفي بملك اليمين، لأن بعض الناس ما يستطيع عدل ولا مع واحدة، يقصر في حقها، في المبيت، في النفقة، في أمور كثيرة، والمحاكم مليئة بهذا الأمر. الله جل وعلا أباح لك، قال خذ ملك يمين. عجبني أحد الأخوة ذكرت له هذه القضية اليوم، قال اليوم ما في ملك يمين لكن الحمد لله في مخرج، في المسيار، مسيار ما تلزم النفقة، ما يلزم يعني المبيت، تتنازل عن المبيت زواج المسيار، وهو مشروع بضوابط طبعا، لا شك أن زواج المسيار مشروع وفيه نفع كثير للناس لكن بضوابط شرعية. نعم، وهذا هو الاعتدال في القول. فبعض الناس نقول إذا لم تستطع أن تعدل مع واحدة فخذ أيضا مسيار. فكذلك أيضا هذا جانب العدل، أقول قامت عليه السماوات والأرض وفيه تساهل من كثير من الناس، يأتي صلاة الخوف تبين لنا أهمية العدل حتى في هذه الحالات. والدروس في هذا كثيرة والوقت المحدد للدرس انتهى، وإن شاء الله في الدرس القادم سنبدأ مع كتاب صلاة الجمعة، وسنبدأ في فقه صلاة الجمعة، بل فقه يوم الجمعة ووقفات مع هذا اليوم العظيم، لأننا جئنا لنتعلم ولنتفقه، بقيت مسألة فرعية صلاة المغرب كيف تصلى؟ قالوا للإمام أن يصليها بالمأمومين كيف يشاء، يصلي بها أولى ركعة وبالآخرين ركعتين، أو بالأولين ركعتين وبالآخرين ركعة، يجوز للإمام أن يفعل ذلك لأنها ثلاث ركعات ولا تقصر، لا يدخلها القصر ولا تصل إلى أربع. فقالوا هذا صلاة المغرب والله أعلم، ونقف عند هذا الحد، ونقف مع أسئلتكم والله أعلم. الأسئلة كالعادة كثيرة جدا، وسأقتصر على ما يتاح لنا من ربع ساعة، وأعتذر عن استقبال الأسئلة أثناء الدرس، أعتذر عن استقبال الأسئلة أثناء الدرس، لأن هذا يربك ويأخذ مني وقت لقراءة السؤال، وليس من العدل أن أترك من سبق وأجيب على سؤال حاضر. لكن أنبه إلى بعض الإخوة أن يرغبون الاتصال أحيانا، فأقول يوم السبت، في كل يوم سبت من الساعة 11 إلى صلاة الظهر حسب توقيت الرياض استقبل أسئلة على الهاتف، لأن يعني بعض الأخوة قد يكون عنده أسئلة لا يرغب أن يسألها، وبعض الأخوة قد لا يتاح له الفرصة، وأيضا بعض الناس يقول يرغب أهله بالاتصال. أما طريقة ذلك موجودة في موقع المسلم، مكتوب ساعة فتوى وطريقة الاتصال، فبإمكان الأخوان أن يدخلوا على موقع المسلم ويجدوا فيه ساعة الاتصال وضابط الاتصال في هذا، وهي في كل يوم سبت، وقد بدأت هذا الأسبوع وستستمر إن شاء الله، وإن تمكنت مستقبلا أن أزيد هذه الساعة فسندرس الأمر، لأن الأمر له ضوابط. والقضية أيها الأخوة، بعض الأخوان يعتب علي في مسائل، تأتي رسائل كثيرة وهذه من أسئلتكم، بعض الأخوان يقول لماذا لا يكون هناك درسان، درس التفسير ودرس الفقه، وبعض الأخوان يقول لماذا لا تكون هناك ساعة يومية، ساعة فتوى. المشكلة يا أحبة الكرام هو مبدأ الالتزام، أحب العمل إلى الله أدومه ومن قل، مما يؤسف له أن بعض طلاب العلم يبدأون أعمالا ثم يقطعونها، يبدأون أمورا ثم لا يتمونها. فلذلك مما يحول بين أن أبدأ بدرس آخر أو أن أبدأ بساعات أكثر هو مبدأ الالتزام. نحن نعاني من هذه المشكلة حتى في صفوف الطيبين وصفوف طلاب العلم، وهذه مشكلة كبرى، أنصحكم أن ننتبه لهذا الأمر. مما نحمد الله جل وعلا عليه أنه منذ بدأ هذا الدرس إلى اليوم لم ينقطع ولم يتوقف إلا في الأوقات الطبيعية أو ما لا حيث لنا فيه، منذ عام 1407، بل بعض أخوانك موجودين الآن معنا لم يغابوا عن الدرس يوما واحدا من عام 1407، من أول درس بدأ. فالقضية ثم ناحية أخرى، ليس فقط الحضور للوقت، الإعداد والاستعداد. إذا كان درس واحد يحتاج منك من أجل أن تحضر يوم أو يومين، يحتاج إلى يوم أو يومين، فكيف تستطيع أن تفتح درسا آخر؟ لا بد أن يحترم الناس من أمامه، سواء في محاضرة أو في درس أو في كلمة أو حتى في لقاء إعلامي، يجب أن نحترم الناس. لأننا نسمع أحيانا محاضرات أو خطب جمعة مؤسف، يقول أحد الإخوان قبل أيام خطبة جمعة، ولأن في غير هذه المدينة أشير إليها، يقول قام طلع خطب الخطيب وهو بديل عن الخطيب الإمام وقد وكله، فيقول دخل في موضوع، بعد ربع ساعة بدأ يتحدث عن موضوع البناء في المسجد، ثم تركه، ثم بدأ يتحدث عن موضوع عن الزكاة. سبحان الله، هذه خطبة جمعة. فقام بعض الناس وصلوا أمامه، أقاموا الصلاة وصلوا أمامه وانصرفوا. هذه حدثت قبل أسابيع. يجب أن نتقي الله جل وعلا. الأمر عظيم أيها الأخوة، ليس سهل. فلذلك مبدأ الالتزام، إذا أردت أن تبدأ عملا فاتق الله جل وعلا واحترم من أمامك بالانضباط بالوقت بالاستعداد. هذه أسباب أذكرها تبريرا لبعض لماذا لا أستطيع أن أفتح، منها مثلا نقل المسجد. الأخوان أرسلوا رسائل كثيرة يطلبون نقل المسجد إلى مكان آخر، لا أرى ذلك ولا أستطيع، وأعتذر الأخوة، وقد درست كل اقتراح، لم أهمل اقتراح من أي اقتراحاتكم، ولكن هذا هو الذي نستطيعه والله أعلم. هذا الأخ يقول أليس صلاة الخوف شرعت من أجل تحصيل مصلحة الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا قول قال به بعض الفقهاء لكنه ضعيف، والدليل على ذلك أن الصحابة صلوها بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا يقول امرأة كانت تصلي فخرج ابنها للشارع، هل تكمل الصلاة صلاة الخوف؟ لا، صلاة الخوف المقصود فيها أن يكون الوقت وقت الخوف مستغرقا للزمن، وقت الخوف مستغرقا للزمن. أما هذه إذا لم تستطع أن تعقل صلاتها فتقطع صلاتها إذا لم تتمكن من إتمامها خفيفة. نعم، وهذا شرف مقصود بصلاة الخوف المرأة، تتمها خفيفة هذا ما يحق لها، وإلا إذا تجد أنها لا تستطيع تقطعها ثم بعد ذلك تعيد الصلاة مرة أخرى. يقول ما حكم السترة للمصلي؟ هذا موضوع طويل، ولكن الراجح في قول بعض العلماء يوجب السترة للمصلي، والقول الراجح أنها سنة مؤكدة. يسأل الأخ يقول الخطوط الموجودة في المساجد هل تكفي؟ غير صحيح، هذه لا تكفي، والقول بذلك قول ضعيف. الأخ يسأل عن موضوع الجهاد باللسان وغيره، وتحدثت فيه الأسبوع الماضي بما أرى أن فيه كفاية لا داعي للتكرار. اسمحوا لي على الاختصار لكثرة الأسئلة. يقول هل يجوز أن نصلي الوتر جهرا؟ ما المقصود جهرا؟ هل يقصد أن صلاة قراءة الفاتحة وما معها؟ هذا هو السنة في صلاة الليل، قاعدة صلاة الليل السنة فيها الجهر، وصلاة النهار السنة فيها الإسرار، والله أعلم. أما إذا كان يقصد بالدعاء، إن كان وحده لا داعي لأن يجهر، لأن الجهر من أجل المأمومين، الإمام يجهر بالدعاء أي بالقنوت من أجل المأمومين، أما إذا كان وحده فلا يجهر. هذا أخي كنت أصلي فنزف من يدي دم بسيط فهل أقطع الصلاة؟ نقول لا، صلاتك صحيحة، هذا على القول الراجح. أما الذين يقولون بنجاسة الدم فالصحيح أنه يقطع صلاته ويعيد، والله أعلم. أرجو أن تتسع صدور الإخوان لبعض المسائل سأذكرها تعقيبا على درس الأسبوع الماضي، إما أنني لم أستطع أن أبين بعض ما أردت بيانه، أو أن بعض الإخوان ربما استعجلوا بالفهم. جاءتني رسائل رسالتين أو ثلاث، يقول أنك تقول أن الصغار لا يمكن أن يكونوا قادة، كيف يكونون قادة مع أن أسامة بن زيد كان قائدا والغلام كان قائدا؟ حقيقة لم أقل هذا، وإن كنت قلته فقد أعترف أنني أخطأت، ولكن الذي أردت أن أقوله وهو الذي أشعر أنني قلته، قلت هؤلاء الشباب الأحداث في مقابل العلماء، مقابل كبار العلماء وكبار الأئمة وليس معهم من العلماء المعتبرين أحد، هنا لا تكون لهم القيادة. العلماء في الحديث أيها الأخوة أحيانا يصح السند ومع ذلك يقول الحديث فيه علة فيه شذوذ، من هو إذا خالف الثقة من هو أوثق منه؟ تصوروا إذا خالف الثقة من هو أوثق منه، مع أنه ثقة، لاحظوا ما قالوا إذا خالف الضعيف الثقة، قالوا إذا خالف الثقة من هو أوثق منه، فهذا قدح في الحديث الذي يرويه الثقة إذا خالف من هو أوثق منه ويعتبر علة لرد الحديث. فكذلك أقول هؤلاء الشباب وقد خالفوا من هو أعلم منهم، أكبر منهم سنا وعلما وفضلا ومنزلة ومكانة، فهذا قادح في قيادتهم. أما أسامة بن زيد فلم يخالف أحدا، بل أيده كبار الصحابة، أيده أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وأصر أبو بكر رضي الله عنه حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على أن يذهب وله القيادة، حتى لما جاء بعض الصحابة وطلبوا منه أن يغير أسامة قال والله لا أحل عقبة عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر أسامة وعمره 18 عاما أن يذهب بالجيش، والذي ودلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إنه فقط استأذنه أن يبقي معه عمر رضي الله عنه قال إنني أحتاج إليه. فأسامة لم يخالف كبار الصحابة، فالقضية ليست صغير أو كبير، القضية قلت هؤلاء الذين يقومون في الأحداث في الأعمال من الثغرات الموجودة عليهم أنهم خالفوا من هو أعلم منهم، بل قلت لا أعلم أن معهم علماء من العلماء الأمة المعتبرين. نعم معهم بعض طلاب العلم، لكن بعض هؤلاء تعرفون أحوالهم وتعرفون ما حدث، ولا أريد أدخل تفصيلا، لكن من علماء الأمة. وقلت لهم في أكثر مرة من المناقشة، قلت ائتوني بثلاثة من علماء الأمة المعتبرين يؤيدونكم في أعمالكم، أنا مستعد آتيكم بثلاثين من علماء الأمة الذين ترضون عنهم يخالفونكم في هذا الأمر. هذا إذا قلنا هؤلاء ثقة، ومخالفة الثقة لمن هو أثق منه، فكيف ولم يستطيعوا أن يفعلوا ذلك؟ وقد حدث نقاش حتى بعد الدرس الماضي، ذهبت إلى منطقة من المناطق لإلقاء محاضرة، وجاءني بعض الشباب يناقشون، فقالوا معنا فلان وفلان، فقلت سبحان الله، فلان وفلان هؤلاء أئمة وقادة لكم؟ أنا لا أتحدث عن أشخاصهم ولا عن نياتهم، لكن أين منزلتهم في العلم والفضل والمكانة في مقابل أولئك العلماء؟ فهذا الذي أردت أن أقوله في الأسبوع الماضي. أما يمكن أن يقود الأمة ولو كان عمره 20 عاما، لكن على أن لا يخالف جمهور علماء الأمة. كيف إذا خالف إجماع علماء الأمة كما هو واقعنا الآن؟ هذا الذي أردت أن أقوله، فإن كان أحد فهم مني خلاف ذلك فهذا بيانه. المسألة الثانية في هذه القضية، بعض الشباب لما فصلت في مواطن الجهاد في الأسبوع الماضي في بداية الخوف، سبحان الله إذا انفعال وشدة، حتى أحد يكتب لي رسالة ويقول لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع أصوات الثكالى في فلسطين والعراق وغيرها أيسكت؟ سبحان الله، لي تعليق على هذا الكلام من عدة أوجه. الوجه الأول، نحن ما قلنا إن الجهاد، أن نقول اللي في العراق وفلسطين والشيشان جهاد في سبيل الله، لكن عندما قلت إنه فرض كفاية، نعم أقول فرض كفاية، لأن أهل تلك البلاد هم الذين يقولون نحن لا نحتاج إلى أفراد منكم، وإلى بعدكم التقيت بعدكم في سفري هذا ببعض أولئك الذين فعلا من العلماء وطلاب العلم، لهم في مواطن الجهاد الحقيقي قالوا لا يحتاجون إلى رجال إلا المختصين كعالم أو غيره، لا يحتاجون، يحتاجون الدعم المادي، يحتاجون إلى الدعاء، يحتاجون إلى. فيأتيني بعض الشباب ويقول لا إنه قد فرض عين. من قال لك أنه فرض عين؟ الأحكام الفقهية ليست عبر. المسألة الثانية يا أخي الكريم، العاطفة مهمة، لكن العاطفة إذا لم تضبط بالعقل والعقل يضبط بالشرع فلا قيمة له. كان الصحابة يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله دعنا نميل على هؤلاء، يقول لم نؤمر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى سمية أول شهيدة تطعن وتقتل، وياسر كذلك رضي الله عنهما، بل يحرقون بالنار، ما قام وأعد جيشا في مقابل هؤلاء، لم نؤمر. 13 عاما وقريش تنكل بالمسلمين وتعذب بالمسلمين، ومع ذلك رفض النبي صلى الله عليه وسلم قتل واحد فقط، وليس مجرد قيام جهاد، بل قتل واحد رفض. وإلا يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم يرسل أحد الصحابة ليقتل أبا جهل أو أمية بن خلف أو عقبة بن أبي معاذ أو غيرهم من الذين قتلوا في أحد أو في بدر وأحد، لكن كان يقول لا نؤمر، لم نؤمر. ألم ترى إلى الذين قيلوا كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فيأتينا هذا الأخ ويقول لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن سنة النبي موجودة يا أخي الكريم. ويقول الله جل وعلا في سورة الحجرات واعلموا أن يخاطب الصحابة، واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. سبحان الله، قفوا أمام هذه الآية العجيبة، يخاطب الصحابة، ومن هم الصحابة في منزلتهم وفضلهم وعلمهم ومكانتهم، يقول واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير، ما قال في بعض، في كثير من الأمر لعنتم، لكن لو كان يمنعهم صلى الله عليه وسلم، كان لا يستجيب لعواطفهم صلى الله عليه وسلم، كان يوجههم لما هو الأفضل والأكمل صلى الله عليه وسلم. فيا أخوة الكرام، العواطف، الأمة التي ليست فيها عاطفة أمة لا خير فيها، لكن العاطفة وحدها قد تكون سبيل هلاك. العاطفة لا بد أن تعاد، يحكمها العقل، والعقل أيضا يحكمه الشرع، هنا تنضبط العاطفة مع العقل مع الشرع. فأقول على لهؤلاء الشباب، هونوا على أنفسكم، والجهاد قائم والحمد لله، وما قال وما قلنا أنه ما يجري في فلسطين أو العراق ليس بجهاد، بل هو جهاد، وأقول إنه فرض كفاية وأنصح الشباب بعدم الذهاب إلى هناك، ومع ذلك هنا عندنا جهاد الكلمة. لا تقللوا من جهاد الكلمة. يقول الله جل وعلا كما بينت في الأسبوع الماضي: وجاهدهم به جهادا كبيرا. كرر كلمة جهاد مرتين وصفهم بأنه كبير وهم في مكة. يعني هل قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، الجهاد بالقرآن. الآن تعرفون مشاريع للعلمانيين وأضرابهم يحتاجون إلى جهاد بالكلمة. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. قال العلماء: جهاد الكفار بالسنان وجهاد المنافقين باللسان. لماذا نقلل من جهاد الكلمة؟ وقد أثنى الله جل وعلا على أولئك المجاهدين وقسم العلماء الجهاد. فنعم، الجهاد في مواضع الجهاد القتال بالقتال بالسنان، نعم، في فلسطين، في العراق، في الشيشان، في غيرها. أما هنا فنحتاج إلى جهاد الكلمة، الجهاد مع المنافقين والعلمانيين. كل يوم نسمع مشاريع وطروحات سواء عبر الإذاعات أو عبر الصحف. لا بد أن يجاهدوا، يجاهدوا ليس بالسنان، ليس بالسلاح، ليس بالتفجيرات، يجاهدوا بالكلمة الصادقة المخلصة. هذا هو الذي واجب علينا. مع شكري لهؤلاء مع عاطفتهم، لكنني أخشى على هؤلاء من أن تجرهم العاطفة إلى ما لا تحمد عقباه. هذا ملحظ يقول أحد الأخوة، يقول أن أختي في الثانوي جاءتني وقالت أننا نريد نقود السيارات. قلت لها: سبحان الله، كيف؟ قالت: مناهج الأولاد والبنات وحدت، هكذا ما قال رسالة كمان، أنه تم دمج الكتب والمناهج بيننا وبين البنين. وكنا اليوم، تقول أخته، في مادة المطالعة الدرس الأول وهو بعنوان كيف تقود السيارة. يعني لا زال كتاب الأولاد درس على البنات، طبعا في كتاب الأولاد كيف تقود السيارة، المدرسة جالسة تدرسهم كيف يقودون السيارة. هذه من الأخطاء التي يجب التنبيه عليها، يجب الكتابة للمسؤولين. وأذكر قديما مع الفصل بين البنين والبنات جاءتني قصاصة وكتبت فيها للرئاسة وعدلت الحمد لله. في كتاب ثاني متوسط للطلاب كيف تكسب الأصدقاء، فموجود نفس العنوان عند البنات: كيف تأخذ الهاتف، كيف كيف كيف. خطأ منقول تماما من منهج البنين للبنات، خطأ فعدل وصحح. هذه من الأخطاء التي يجب أن تصحح، والله أعلم. الآن حان الوقت ونواصل بعد الأذان بإذن الله، والله أعلم.